فراس العين على شير انت يا فراس العين على شير انت يا فراس العين وانت يا فراس العين على شير انت يا فراس العين على شير انت يا فراس العين ولا يفيك نفسين كان حزين بعين على شير الشهوة ما بقيت فيه على شير I don't know.